نبدا من الاول يعني. قبل ما نبدا نشرح، لما واحد صلى قصرا نوى قصرا الامام في غير نيه ويجعلهم اربعه. لو ان الامام مثلا كان عم يصلي قصر وغير نيته واتم اربعه اللي وراه، لو كان ناويين قصر بكملوا معه اربعه، هي كمان طيب. لكن انا مثلا ناوي قصر وطلعت لركعه الثالثه نافيا، مش غيرت نيتي، طلعت نافيا، فمطلوب ارجع. فاذا رجعت اللي طلع مثلا وظامن انه عم بلمي قصر مثلا، بيرجع معي انه هو ناوي معي الاقتداء، فبيرجع معي. الا اذا نوى المفارقه خلص، قال انا بكفي لحالي. اما اذا رجع الامام اذا نفى مثلا، فبنرجع وراح صلح بنرجع معه، ما فينا نبقى كافيين. مثلا مثل انا جاءت للجلوس، ولو انت عم تصلي اربعة ترجع للجلوس معي الا اذا نويت المفارقة. هلا لو انت بنيت انه انا مثلا انا غيرت نيتي، نويت اكمل اربع ركعات، فمعناته ما حبرجع للجلوس، فحبرجع الله إيه، ففيك تكفي معك إيه هذا نوى يكمل اربعة. لو انت ناوي قصر بدك تتبعني، اذا كيف انا طلعت كفيت خلاص بدي كفي اربع ركعات، ترجع تكفي معي اربعة. فاللي بيدخل بالقصر في يرجع ينوي التكميل اربعة، اما اللي بيدخل اربعة ما في يرجع ينوي قصر. نعم. اذا دخلت اربع ركعات الظهر بعدين بتي انا على سفر بعمل ركعتين ما بيمشي الحال. اما انت نويت القصر وبعدين ضمن الصلاة تقول اتم، يجوز لك ان تقول اتم فتتم اربع ركعات. في العكس لا، ما في تدخل اربعة بعدين تنوي التكميل. فتحنا احنا يعني اللي ما نوى المفارقة، اللي طلع وبقي مكفي من دون المفارقة خالف الإمام، يعني بيعيد لا اللي عندهم إذا في نسخة ومشتين فيهم نعطيهم ينتبعوا فيهم. لا انت عندك نسخة، لا عندك نسخة واحدة، ما في بالمركز هون نسخة موطأ كمان. على كل حال بما انه في ناس عم يسجلوه بيرجع، لكن مستحسن يكون عم يتبع الواحد بيكتب عن فيكتور حتى فيك تشوف مع نسخة الجلد. يتبع مع علي جمال السلامات، كمان في تتبع مع أخو جهاد. إذا شو حنعمل هلا؟ حنقرأ بالموطأ نحو ساعة تقريبا، نأخذ نفس بشرب شاي، نرجع نقرأ بالكتاب الثاني الذي جعان فيه ياكل بعدين، بعدين نقرأ بالمنهاج كتاب آخر الفضل، نرجع للموطأ بعدين، نحاول أن الموفق سهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلني فينا خالصة لوجهك الكريم. كتاب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: ألم ما تحدث به يا عروة؟ أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك، كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. يعني أن جبريل هو الذي يعني أقام الأوقات للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هلا اللي عنده شرح بيشوف تحت شو بتفيد، شو يعني في حجرتها وشو يعني قبل أن تظهر مكتوب تحت، لكن هذا المقروء والشرح والتفسير والتعليق مفيد يعني بشكل عام جيد جدا. قال وحدث بالذي لما أقول أنا قال وما عندكم قال تكتبوها. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، يعني بعد أن ظهر الإسفار، هو بتصير أنه تميز الشخص عن مسافة نحو 50 متر. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت، هذا معناه هذا الوقت الاختيار ولا وقت الجواز إلى طلوع الشمس. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلف، معناه تنتهي الصلاة وبعد ما أسفرت ما ظهر وقت الإسفار. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معناه كانت أداء، لكن تأخيرها عمدا إلى هذا لا يجوز، أن يصلي قسم من صلاته في الوقت وقسم خارج الوقت تأخيرها عمدا لا يجوز. لكن معناه هنا لو أنه مثلا قام من النوم فالآن استيقظ أو يعني فدخل على الصبح فوقعت أداء. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني كلام سيدنا عمر هذا لأنها أهم شيء في الدين، يعني كمسلم أهم شيء عندك في الدين الصلاة، فإذا ضيعتها أنت لغيرها أضيع، فتضيع كثيرا أخرى أقل منها أهمية. نكمل الحديث. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، معناه أن يحكي هنا غير ظل الاستواء، أنه إلا أن يصير ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، يعني من هذا الوقت إلى ما يمشي قدر فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. كنا عم نحكي هون على إيش، على الوقت الاختيار كمان. والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل كذلك هذا الوقت المختار المفضل على ما بعده. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. والصبح والصبح والنجوم بادية مشتبكة، يعني بصد الصبح والنجوم ما زالت قوية. هذا يعني هلا لهذا الحديث لا ينافي انه دخول الصبح بطلوع الفجر الصادق، لان المراد يصليها وهي ايش قبل الاسفار، هذا الوقت المفضل. يعني المراد الذي نام بترك الصلاة هذا لعنه لا نمت عنه، يعني بمعنى انه لا يكون براحة او دعاء لعدم الراحة. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك، ابي سهيل بن مالك عن ابيه ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري، زيد الاشعري، كتب الى ابي موسى الاشعري ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. صلاة الصبح يستحب الإطالة في القراءة، ثم العشاء والظهر، ثم العصر، ثم المغرب. حيجي بعدين على فكرة بالفصل الآخر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخة، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، يعني لا معناه لا تؤخر أكثر، أحسن أن لا تؤخر إلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين، يعني عن الصلاة لا تكن من الغافلين عن الصلاة عن أوقاتها المفضلة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش، يعني الغلس، بغبش يعني قبل أن يظهر الإصفار. لاحظوا أن كل اللي مر فيها بالمغرب إذا غربت الشمس، معناه لا تؤخر المغرب، صليها في ذلك الوقت. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله. ما يعطي بالكل دخول الصلاة؟ لا، هون ما يعطي هذا أول وقتها وهذا، لكن يفهم مثلا من هون إذا كان ظلك مثلك، يعني معناه من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل مثلك، هذا وقت الظهر. يعني بعد الظهر مثلك معنى غير الاستواء. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. يعني مراد الإبراد في الظهر، يعني يبردون، ما تكون شمس قوية جدا، فتحب الإبراد أنه لما تخف حر الشمس قليلا سيخرجون للصلاة. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي بساط، يقال له طنفسة، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. فيكن تكتبوا فهو صلى فصلى، يعني هاي رواية ثانية، فصلى الجمعة بتتركوا وصلى، وفوق أننا تكتب فصلى هيجي معنا كثير من الأحيان أنه قرأت وصلى ووردت فصلى من دون ما تشطب وصلى. قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. حطوا مالك هذا ابن أبي سهيل، حطوها بين هلالين، يعني في رواية قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة، أما في الجمعة يغتسلوا كذا ثم يذهبون، في غير الجمعة كانوا يقيلون. طيب. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. ملل هذا موضع بين مكة والمدينة. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حطوها بين هلالين، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. إذا ما أدركت الركوع راحت الركعة، يعني ولو سجدت لكن لا تحسب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته، وفي تحت تكتب ومن فاتته، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. ليه معنى الكلام؟ أنه أنت أدركت الركعة، تحصل ركعة، لكن جئت متأخرا فاتتك أم الكتاب، فبيكون فاتت أصلا تكبيرة التحرم، فضيلة تكبيرة التحرم، في فضيلة الجماعة وفضيلة التحرم. فضيلة التحرم أن تكبر عقب الإمام، فإذا أنت جيت متأخر فاتتك فضيلة التحرم، وانت اذا كان فاتتك كمان يعني الفاتحة عمولة فاتك خير كثير. فضيلة شيء ثواب كبير، فضيلة الجماعة 27 ضعف، ما هيك تدرك. هلا فضيلة التحرم كمان ثواب يجعل في الصلاة ثواب زائد، إذا تأخر حتى لحق الإمام فوت عليه فضيلة التحرم الثواب الذي يحصله بالتكبير وراء الإمام. كمان إذا فاتته إجا بالأخير بالسجدة وسلم الإمام هون بيكون فاتته فضيلة الجماعة. إذا ما لحق ركعة مع الإمام عند المالكية ما لحق الجماعة. عند الشافعي لو لحق جزءا من الصلاة يدرك الجماعة. أما عند المالكية لابد أن يدرك ركعة مع الإمام. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها يعني عن وسط السماء. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفجر وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. إذا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ما هو غسق الليل؟ قال اجتماع الليل وظلمته لما تشتد الظلمة يعني هذا لما يأتي وقت العشاء. باب جامع الوقود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي فاتته صلاة العصر كأنما مات فقد أهله وماله. كيف يعني الإنسان يجد لما يذهب ماله ويذهب أهله؟ كيف يجد ذلك؟ من فاتته العصر كأنما وجر أهله وماله. يعني قالوا فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثار أنه قتل أهله فبصير أنه عنده هذه وعنده كيف يسأل وذهب أهله وذهب ماله. هون المراد شيخ موفق لما بنقول فاتته يعني كان نايم بكل هالوقت مثلا ولا يعني هم داخل انه هلا لو احنا نقول نائم او نافل ما عفى الله سبحانه وتعالى. بس مثلا لو فرضنا انه واحد فاتته فقضاها او اما اذا تعمد تركها مصيبة كبيرة هي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حدثك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت. يقول بالشرح أي نقصت نفسك حظها من الأجر بتأخرك عن صلاة الجماعة. فصفت يعني نقصت حظك من الثواب. يؤخذ يستأنس به حبيبي على الشرح اللي عندي ما بعرف شو أذكر. نقص هذا بالأصل لغة، هذا ليس بالموضوع، هذا لغة طفف يعني نقص في الكيف. نقص من حظه. قال يحيى قال مالك وليقال لكل شيء وفاء وتطفيف. يقال في كل شيء له وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. يعني قد يصلي الإنسان ويصليها في وقت الجواز ولكن فاته وقت الفضيلة، والذي فاته يقول لك أفضل من أهله وماله. يقول معي وقت فاروح يصلي مثلا قبل بعشر دقائق وبيكون ترك الصلاة في أول الوقت، فالصلاة في أول الوقت وحده فضيلة مع انك لو صليت في اخر الوقت ومن دون كراهة حصلت ثواب كذا، لكن في اول الوقت له فضيلة اخرى، افضل اعمال الصلاة لوقتها. هذا حديث. قال يحيى قال مالك: من ادرك الوقت، وحط فوق منها من ادركه الوقت، من ادركه الوقت. من أدرك الوقت، هذا بالحديث. قال يحيى قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر. تكتب من أدركه الوقت فوق منها من دون ما تشطب اللي تحت. فإذا قال مالك: من أدركه الوقت وهو في سفر تأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر. لأن عند المالكية إذا فاتتك الصلاة في سفر تقضيها سفريا. لو فهو... في الحضر شيخ. نعم، هذا معناته تقضيها سفريا ولو في الحضر، فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. اللي يقضي مثل الذي كان عليه، كان عليه صلاة سفرية فيقضيها سفرية. ممكن يصليها أربع ركعات. نعم. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وخرجت هيك محركينا، وخرجت من وقت المغرب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. بعضهم يقول أن الإغماء في قضاء، بأمر الإغماء مختلف فيه، هل يجب القضاء بعد الإغماء يعني خرج الوقت، هل يجب القضاء؟ بعضهم قال يجب القضاء، بعضهم قال لا يجب. أما في الجنون كلهم يقولون لا يجب القضاء. باب النوم في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى باب النوم عن الصلاة. باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى، السري هو السفر ليلا، حتى إذا كان من آخر الليل عرف وقال لبلال: لا لنا الصبح، يعني راقب احفظ لنا حتى نكون نصلي الصبح في وقته، لا لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، يعني صار قريب، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا بلال؟ اكتبوا: فقال ما هذا يا بلال. معناته هم فزع أي انتبه. فقال: ما هذا يا بلال؟ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. إنه النوم يعني بمشيئة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، معنى ارتحلوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه حطوها بين هلالين، يقول: وأقم الصلاة لذكري. يحط وأقم الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. بس يكون الكلام بين هلالين كأنه بينسخ، بيكون في نسختين، هاي دي قراءة وهي رواية. وهون في استدلال بهذا الحديث، هو أن النبي لم يصلي، لم يقضيها على القول، يعني معناه أن الإنسان قام فوجد الشمس طالعة، لا يجب عليه الفور في قضائها لأنه تركها عذرا اللي هو النوم أو السهو، فلا يجب القضاء على الفور، لكن يجب يعني لأنه أن يقضيها عند المالكية قبل أن يصلي الظهر، ما بيصح أنه تأخرها وتصلي الظهر بعدين تقضي الصبح. هلا نحن بالموطأ إمام الأئمة، كتاب مبارك عظيم مع كل كتب الفقه الموجودة من بعد الموطأ، شوف هالكتاب ما أجمل، سند عن فلان عن فلان. إمام مالك إمام كان لما يحدث يلبس العمامة والجبة ويضع الطيب ويتوضأ، كل هذا توقيرا وإحلالا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. هو قبض أرواحنا لأن النوم يقال له الموت الصغرى، والمعنى أن الروح لا تفارق الجسد مفارقة كلية، لكن يقال أنه قال الموت الصغرى فيه، وكان النبي يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا لما يقوم بالصيح. ثم عند المالكية يقولون: لما أنت الصبحية جهرية، فلما تقضيها نهارا أم ليلا تجهر، فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. والنبي عم بيقول له: بكر، شو حصل مع سيدنا بلال؟ سيدنا بلال جاء فأخبر النبي أنه هيك حصل معه، أنه ما زال فيه حتى جلس واستند شوي أنه ما فنان. هيك بعض الناس اللي بيقضوا أحيانا دور الحراسة يقول: يلا شوي غفوة صغيرة. لا، لما تكون هيك بتكون خيانة، بدك تنام والناس تلفوك بالحراسة وبتنام بدون ما توقظ واحد، بتكون خيانة. هذه ليس لك ذلك. الخوارج كان يعملوا هيك مع المسلمين أيام المهلب بن صفرة، أحد المحاربين الأشداء الأبطال،

يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. يعني معناه أنه لا بد منه تجي كذا لا تخبرنا. وهي يعني السباع طاهرة لا نحكم عليها بالنجاسة، ليست مثل الكلب والخنزير. يعني ايه لكن هي تنزل في ماء كثير وتخلص من ماء كثير وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. يعني شو مش الرجال الاجانب مع النساء الاجانب، الرجل مع امراته يعني. هم يا شباب يعني رجل ومرته بالبيت يخدم نفس الإناء وبيتوضأ، مش مكان وضوء عام للرجال والنساء أجانب يعني. هون عم بقول خلص ان سيدنا عمر عم بقول لا تخبرنا، هي السباع ليست نجسة ما دام هي حية ليست نجسة. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. يعني عم نحكي عن ثوب. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. ليس ترجع أن تمشي هي ومر على طرق يعني. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا ماء وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. القلس ما خرج من الجوف من الفم أو دونه وليس بخير. القلس أحيانا بتشوف بيطلع مثل حرقة هيك، بيطلع شيء إلى الفم وبيخرج أحيانا رغما عنك. أي هذا، فهذا لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء، وحتى لو حصل ضمن الصلاة بعض العلماء بيقولوا بتم بتكمل الصلاة عند المالكية تكمل. إذا بلعه عمدا لا ليس له، إذا كان يمكن أن يخرجه ليس له أن يبلعه، يبصق بشيء ويتم يقرأ. نعم، هو طهارة الفم يستحب للقراءة والذكر يعني يستحب. شو حكمه هو إذا طلع وصل للفم كذا بتدخل تغسل فمك، إذا كنت في الصلاة تغسل وبتكفي. نعم. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن الحديث هذا. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. ما بيتوضا بس بيغسل فمه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا في سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. هلأ حنط يعني طيب بالحموط، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة، يسموه انه يعني تحط طيب وكذا تحط طوبة على الميت يسموه حنوط. هذا انه مراده انه مع انه ايش حمله وكذا فذهب صلى ولم يتوضأ، لانه في حديث الشافعي يقول ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. فهنا نحن نحكي عن عبد الله بن عمر حلق هذا الولد وحمله ولم يعد الوضوء، صلى ولم يعد الوضوء. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. الحنفية يقول عليه وضوء إذا كان القيء ملأ الفم يتوضأ، يعني انتقض وضوءه، فلو تقيأ أثناء الصلاة بهذا يخرج يغسل فمه ويتوضأ ثم يعيد الصلاة. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أنه الشاة شويتها وكذا وأكلتها ما بدوه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فسري، يعني بل بالماء فسري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. حطوا واحد هامش صغير لأن السويق يقلى على النار أو التواسم هذولو بيعدوها إلى الآن، أن السويق يقلى على النار، شعيره يقلى ثم يطحن ثم يؤكل، بغض الشعير شعيره يقلى ثم يطحن ثم يؤكل، سموه سويق. عندهم من هالأكلات هيدي كذا نوع، هيك يا سؤال احكيلنا عن أكلاتكم العجيبة معكم. في التويق وفي كذا شغلة المطحونات، دراع في الحديد. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشم عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. شيخ موفق، بس من باب الفضول هاي أمور بديهية لا أنت بتهيأ لك هلا مع سماعك للفقه، أما بالأول كان في حديث أو كان وقت كان أمروا أن يتوضأوا من مثلا أكلوا اللحم فهذا كان يتوضأوا من بعد نسخ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار، يعني إذا أكلوا شيء مسته النار ما كان يتوضأ. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ، ويصلي ضدها ولا يتوضأ. فحدثني أحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبي بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي بطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم رطي بفضل ذلك الطعام فأكل منهم ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد، واكتبه أنت فوقها زيد، عن عبد الرحمن بن زيد به قرأ، تكتب أنت به قرأ، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصارية، بن زيد الأنصارية، أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس، أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. طيب يعني هذه شو يعني عراقيات؟ شو شفت هل عادتكم هكذا؟ قال يعني هل استفدت هذا العلم من العراق؟ انت جبت لنا المسألة اتيت يعني استفدت هذا من العراق، تركت عمل اهل المدينة لهم تعلم من تلاميذ اصحابه من رسول الله، هذا علم اهل المدينة وتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء بابع جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ فقال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر، حطوا لو كانت أيضا تحت لو كانت، فرأتهم معناه أن النبي يكون قبلهم على الحوض، يأتي قبلهم. فقال: قرأ أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ بما أنه هي في على الوجه في بياض وعلى القوائم في وجهه فهيعرف. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هون معناه فلا يذادن رجال، معناه لا يفعل فعلا بسببه يطرد عن حوضه. الشرح تجي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذنه لصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه، هون في لولا أنه تزيد آية، لولا أنه آية في كتاب الله ما حدثتكموه، لولا أنه